برغم الضرب والتعذيب، برغم الحرق والترهيب، برغم الطرد والتغريب، للأقصى سنعود، للأقصى سنعود. برغم الضرب والتعذيب، برغم الحرق والترهيب، برغم الطرد والتغريب، للأقصى سنعود، للأقصى سنعود. قعقاع والوليد وحمزة الشهيد وجيله الصنديد يعود من جديد، يعود من جديد. قعقاع والوليد وحمزة الشهيد وجيله الصنديد يعود من جديد، يعود من جديد، يعود من جديد. برغم الضرب والتعذيب، برغم الحرق والترهيب، برغم الطرد والتغريب، للأقصى سنعود، للأقصى سنعود. برغم الضرب والتعذيب، برغم الحرق والترهيب، برغم الطرد والتغريب، للأقصى سنعود، للأقصى سنعود. إيماننا يقود، نمشي كما الأسود، نقضي على اليهود، لتفتح الحدود، لتفتح الحدود. إيماننا يقود، نمشي كما الأسود، نقضي على اليهود، لتفتح الحدود، لتفتح الحدود، لتفتح الحدود. برغم الضرب والتعذيب، برغم الحرق والترهيب، برغم الطرد والتغريب، للأقصى سنعود، للأقصى سنعود. برغم الضرب والتعذيب، برغم الحرق والترهيب، برغم الطرد والتغريب، للأقصى سنعود، للأقصى سنعود. في النار والبرود سنسمع الوجود، نحطم السدود، وكلنا جنود، وكلنا جنود. بالنار والبارود سنسمع الوجود، نحطم السدود، وكلنا جنود، وكلنا جنود، وكلنا جنود. برغم والتعذيب، برغم الحرق والترهيب، برغم الطرد والتغريب، للأقصى سنعود، للأقصى سنعود. برغم الضرب والتعذيب، برغم الحرق والترهيب، برغم الطرد والتغريب، للأقصى سنعود، للأقصى سنعود.